يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. تشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكثارا، والشافعي أثبته بمرتي، قلت وشرها أخو التسوية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: التدليس. التدليس مأخوذ من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، والغلس والدلس متقاربان في المعنى والوزن. اختلاط الظلام كأن الراوي لتغطيته بمن أسقطه، إذا أسقط من إسناد الحديث أو غير في اسم الشيخ الذي اشتهر به إلى ما لم يشتهر به، كأنه غطى أمره على الواقف عليه فأظلم، فصار دلسا، ظلمة مختلطة لا يستطاع التمييز فيها. والتدليس من أنواع السقط الخفي، من أنواع السقط الخفي الذي لا يتنبه له كثير من المتعلمين، بخلاف السقط الظاهر الذي تقدم الكلام فيه من التعليق والإرسال والانقطاع والإعضال، يدرك بالمواليد والفيات سهل، لكن التدليس والإرسال الخفي أمره أشد، لا يعرفه إلا من كانت لديه خبرة ومعرفة ودربة واطلاع على الرواة وطبقاتهم، شيوخهم والآخذين عنهم، وإمكان لقاء بعضهم لبعض وعدم إمكانه. والتدليس خلط بعضهم كابن الصلاح ومن دار في فلكه بينه وبين الإرسال الخفي. وللتمييز بين النوعين، للتمييز بينهما، لا بد أن نعرف أحوال الراوي مع من روى عنه، لا بد أن ننتبه لهذا، وإلا لن يتميزنا التدليس من الإرسال الخفي. يعني إذا روى أبو هريرة مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا تدليس ولا إرسال؟ إرسال، ولم يصف أحد أبا هريرة بالتدليس. المخضرمون الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يتمكنوا من لقائه ولا السماع منه، إذا رووا عنه بصيغة موهمة، تدليس ولا إرسال؟ إرسال خفي. إذن لا بد من معرفة حال الراوي مع من روى عنه. حال الراوي مع من روى عنه لا تخلو من 4 صور. إذا وجدت في إسناد فلان عن فلان، فلا يخلو إما أن يكون الراوي قد سمع من هذا الشيخ، أو يكون لقيه ولم يثبت سماعه. الحالة الأولى والصورة الأولى أن يثبت سماع الراوي لمن روى عنه، والحالة الثانية أن يثبت لقاء الراوي لمن روى عنه ولو لم يثبت سماعه منه. الحالة الثالث أو الثالثة أن تثبت المعاصرة، تثبت المعاصرة بين الراوي ومن روى عنه. الحال الرابعة أن تنتفي المعاصرة. فإذا روى الراوي عن شيخ سمع منه أحاديث، روى عنه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، فهذا تدليس اتفاقا. إذا روى الراوي عن من سمع منه أحاديث لكن ما سمع منه هذا الحديث بصيغة موهمة كعن وأن وقال، هذا تدليس اتفاقا. إذا روى الراوي عمن لقيه، ما لم يروه عنه، ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، والصيغ الموهمة عن وأن وقال هي التي تحتمل الاتصال والانقطاع. إذا روى عمن لقيه ما لم يروه عنه، ما لم يسمعه منه، بصيغة مهمة فهذه تدليس أيضا، هذا تدليس أيضا وعليه جماهير. الحال الثالثة إذا روى الراوي عمن عاصره ثبتت المعاصرة لكن لم يثبت اللقاء، لم يثبت اللقاء، روى عن هذا الشخص الذي عاصره ولم يسمع منه، إذا كان لم يلقاه فمن باب أولى لم يسمع منه، فإذا روى عنه بصيغة موهمة فالإرسال الخفي، وعدها ابن الصلاح ومن تبعه من التدليس، وحكاها ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن بعضهم. وإذا قلنا بأن هذه الصورة من التدليس قلنا لم يسلم من التدليس أحد، لم يسلم من التدليس أحد ولا بعض الصحابة ممن أكثر روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالواسطة الذي تقدم ذكرهم في مراسيل الصحابة. الصورة الرابعة أن يروي الراوي عمن لم يعاصره، يعني بحثنا في كتب التراجم وجدنا هذا الراوي ولد سنة 100 ومن روى عنه مات سنة 100 أو 101 أو 102 أو 99 أو قبل ذلك بصيغة موهمة، فهذا انقطاع ظاهر، إرسال ظاهر وليس بإرسال خفي. وقال ابن عبد البر عن بعضهم أنه شذ وسماه تدليسا، وسمى هذه الصورة تدليس. لماذا؟ لإيهام الصيغة، لمجرد أن الصيغة موهمة. بهذا الحصر نستطيع أن نفرق بين الأنواع، ظاهر ولا ما هو ظاهر. الآن بان لنا الفرق بين التدليس والإرسال الخفي والإرسال الظاهر الذي هو الانقطاع، بهذه الطريقة يبين. والأحوال الثلاثة الأربعة كلها حجة من يرى أنها كلها تدليس، بما في ذلك مع عدم المعاصرة أن الصيغة موهمة، الصيغة محتملة للسماع وغيره، لكن إذا احتملت الصيغة ولم يحتمل السن هل نقول بأن هذا تدليس؟ أبدا، لأن التدليس من الاختلاط، من اختلاط الظلام. فإذا روى الراوي عمن لم يدركه هذا ما في اختلاط، هذا معروف بالتواريخ بالمواليد والوفيات معروف. إذا عرفنا هذا وأن الصورة الأولى والثانية تدليس والثالثة إرسال خفي والرابع انقطاع ظاهر، نأتي إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى. تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن، تدليس الإسناد. ما الفائدة من التقييد بتدليس الإسناد؟ يعني الناظم تبع ابن الصلاح فجعل تدليس الإسناد قسم وقسيمه تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، الشيوخ أليسوا من الإسناد؟ فكيف يكون تدليس الشيوخ في مقابل وقسيم لتدليس الإسناد؟ لكنه واقع في الإسناد. على كل حال في النوعين وفي القسمين تدليس، وهما واقعان في الإسناد، فما الداعي لتقسيم هذا النوع إلى قسمين إسناد وشيوخ؟ نعم، الأسباب التي تحمل على التدليس سيأتي متعددة، ويشترك فيها تدليس الإسقاط، تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ. أنواع التدليس، سواء قلنا تدليس الإسناد الذي فيه الإسقاط أو تدليس العطف أو تدليس القطع، نعم، أو تدليس التسوية أو تدليس الشيوخ، كلها واقعة في الإسناد. فلماذا جعلت هذه الأنواع قسيمة لتدليس الإسناد؟ كلها واقعة في الإسناد. لو قيل مثلا تدليس الإسقاط، تدليس الإسقاط وتدليس العطف وتدليس القطع، لأن ليس فيها إسقاط، فيها زيادة، وتدليس الإبهام الذي هو تدليس الشيوخ عنده، واضح ولا مضاف؟ وأما كون الأول تدليس الإسناد والبقية ليست تدليس الإسناد، كلها في الإسناد. نعم، أليس تدليس الإسقاط في الإسناد؟ تدليس العطف يذكر شيخ ويعطف عليه شيخ غير مسموع له في الإسناد ولا في غير الإسناد؟ في الإسناد. تدليس القطع يذكر شيخ ثم يسكت، أو يذكر شيخ بدون صيغة، فهذا في الإسناد. تدليس الشيوخ يسمي شيخه بما لا يعرف به في المسناد ولا في المتن؟ في الإسناد. تدليس التسوية يسقط ضعيف بين ثقتين في الإسناد ولا في غير الإسناد؟ في الإسناد. من استشكلنا فيما سبق تقسيم الانقطاع إلى أربعة أقسام، فذكرنا منها المعلق، وذكرنا منها المنقطع، وذكرنا منها المرسل، وذكرنا منها المعضل، وهي كلها انقطاع، وكل واحد منها يسمى إسناد منقطع يعني غير متصل. وهذا قلنا إنهم سموا هذه التسميات من أجل أن يخصوا كل نوع باسمه الخاص، وإلا فالأصل أن الانقطاع يشمل الجميع ضد الاتصال، وكلها غير متصلة، ونظيره ما عندنا. هم أرادوا أن يسموا كل نوع باسمه الخاص، وإلا فكلها في الإسناد، ولكن منها ما فيه إسقاط ومنها ما لا إسقاط فيه، فيه إبهام وإيهام وتلبيس. على كل حال هم جروا على هذا، قالوا التدليس قسمان، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، ويأتي أنه أكثر من هذه الأقسام، لأن فيه أيضا تدليس البلدان، تدليس البلدان، وفيه أيضا تدليس المتن، تدليس المتن وهو المدرج، يعني لما يضيف الراوي جملة في المتن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير نسبة إليه، هذا تدليس، سماه بعضهم تدليس، تدليس المتن. تدليس البلدان حينما يقول الراوي حدثني فلان بقرطبة، بقرطبة، وحدثني فلان بما وراء النهر، حدثني فلان بالقدس، ويريد أحياء في بلده، ما سافر ولا راح ولا جاء، يوهم أنه رحل من أجل طلب الحديث، هذا تدليس. يقول الناظم رحمه الله تعالى: تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن، بتسكين النون، وإلا فالأصل وأن، والسند المؤنن الذي مضى الحديث فيه ما يقول فيه الراوي أن فلانا إلى آخره، هذا تدليس الإسناد، يسقط من حدثه ويرتقي إلى شيخ شيخه بعن وأن، ويكون مع ذلك قد ثبت له لقاء من ارتقى إليه، وإلا إذا لم يثبت لقاءه له يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر في الإسناد، لكن ما يكون تدليس، فإن عاصره فهو الإرسال الخفي، وإن لم تثبت المعاصرة فالانقطاع الظاهر. أما لا، هذا القسم لا يسمى تدليسا إلا إذا ثبت اللقاء، ومن باب أولى إذا ثبت السماع. ويرتقي بعن وأن وقال، لأن هذه حكمها واحد محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، أن لا يكون الراوي موصوفا بالتدليس. وقال يوهم اتصالا، يوهم اتصالا، يوهم السامع أن السند متصل، زيد لقي عمرو، لكن بينهما في هذا الحديث على وجه الخصوص بكر، يأتي زيد ويسقط بكر فيرتقي إلى عمرو بصيغة موهمة محتملة، وقد لقي زيد عمرا، فمثل هذا يسمى تدليس، ارتقى لمن فوق شيخه بصيغة موهمة، واللقاء ثابت، ومن باب أولى إذا ثبت السماع، فهذا تدليس اتفاقا، هذا إذا ثبت السماع. أما إذا كان مجرد لقاء ولم يثبت السماع فهو عند الجماهير تدليس. وقال يوهم اتصالا واختلف، واختلف في حكم أهله، هل هم عدول لا يؤثر فيهم هذا النوع، أو أنهم مضعفون بسبب هذا التدليس، وهل ما يرونه مقبول أو مردود. واختلف في أهلي فالرد مطلقا، الرد مطلقا، كل من ثبت عنه التدليس وهو مردود، صرح ولا ما صرح، قليل التدليس كثير التدليس، مطلقا مردود. فالرد مطلقا سواء بين السماع أو لا، وسواء كان تدليسه كثير أو نادر، فالرد مطلقا ثقف، ثقف يعني وجد، حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم، سواء بين السماع أو لا، وسواء كان تدليسه قليل أو كثير، وسواء كان لا يدلس إلا عن ثقة أو يدلس عن كل أحد، لأن أصل التدليس جرح، أصل التدليس جرح. والقول الثاني يقابله القبول مطلقا، القبول مطلقا، ولا يجرح هذا في الراوي المدلس، لأن غاية ما في التدليس أنه كالإرسال، غاية ما فيه أنه كالإرسال. والأكثرون، وهذا القول الثالث، والأكثرون قبلوا ما صرح في الإطلاق ثقاتهم بوصله وصحح. الأكثرون القول الثالث فرقوا بين ما فيه تصريح بالسماع أو التحديث، وبين ما فيه عنعنة أو أنأنة أو قول، يعني ما روي بصيغة مهمة هذا يرد حتى يتبين سماعه بطرق أخرى، وما صرح فيه بالتحديث بالوصل هذا مقبول. والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله وصححا، يعني من قبل الخطيب وابن الصلاح صححوا هذا القول الثالث. والقول الرابع التفصيل، فمن كان لا يدلس إلا عن ثقة قبل وإلا فلا. الرابع التفصيل، فمن كان لا يدلس إلا عن ثقة قبل وإلا فلا. والخامس، إن كان تدليسه نادرا قبل وإلا فلا. ولا شك أن من الأئمة من احتمل تدليسه، احتمل الأئمة تدليسه، من احتمل الأئمة تدليسه كيحيى بن سعيد القطان، تدليسه نادر جدا. منهم من لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة، هذا احتمل الأئمة تدليسه، لأن طبقات المدلسين عند الحافظ بن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس خمس. الطبقة الأولى من لا من لم يعرف تدليسه أو من لم يوصف به إلا نادرا كالقطان مثلا، وهذا احتمل الأئمة تدليسه، يقبلون كل ما جاء عنه. أو احتمل الأئمة تدليسه لقلة تدليسه بجانب إمامته، وأيضا لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان، وهذا احتمل الأئمة تدليسه، فلا يقال لا يقبل حتى يصرح. الطبقة الثالثة من أكثر من التدليس عن الثقات وغيرهم مع كونه ثقة، فمثل هذا هو الذي يتوقف فيه، فلا يقبل منه إلا ما صرح، وهذا كثير في الصحيح، عدة كالأعمش وكهشيم من بعده فتش. مثل هؤلاء لا يقبل تدليسهم إلا تصرحوا، لكن تدليسهم وعنعناتهم في الصحيحين مقبولة عند أهل العلم. يعني أبو الزبير عن جابر مثلا مدلس، وإذا دلس في غير الصحيح لا يقبل حتى يصرح، لما ما جاء في الصحيح صحيح مسلم فهذا مقبول بدون تردد، لأن عنعنات المدلسين في الصحيحين مقبولة إحسانا للظن بالشيخين ولتحريهما وإمامتهما وتلقي الأمة للكتابين بالقبول، ولأنها فتشت ووجد كثير منها مصرح به، أمور كثيرة تحتف بقبول تدليساتهم. الحاصل أن هؤلاء المدلسين فيهم خمسة أقوال وطبقاتهم خمس، عرفنا الطبقة الأولى والثانية والثالثة، الرابعة من جرح بغير التدليس فهذا لا يقبل ولو صرح. الرابعة ها؟ الخامسة نعم الخامسة من يحفظ من أكثر من التدليس وهو مجروح بغيره، وإذا وقف على تدليسه سمى غير ثقة. الرابع يدلس عن الثقات وغير الثقات، لكن هذا لا يدلس إلا عن ضعفاء، فمثل هؤلاء لا يقبلون ولو صرحوا. وصحح يعني صححه الخطيب وابن الصلاح. عرفنا تدليس الإسناد وهو أن يروي الحديث عن شيخ ويرويه الشيخ عن شيخ ثاني، ويكون الراوي الأول قد لقي الراوي الثاني، مو بشيخه، لقي شيخ شيخه، فيسقط شيخه ويرتقي إليه بعن، واللقاء موجود والواقف على الإسناد يقول ما فيه إشكال، لا سيما إذا كان ليس لديه خبرة، فمثل هذا تدليس إسقاط، تدليس إسناد. تدليس العطف، تدليس العطف، يقول حدثني فلان وفلان، حدثني زيد وعمر عن فلان، يأتي بشيخه الحقيقي سمع منه، زيد سمع منه، ثم يعطف عليه شيخا لم يسمع منه ويضمر في نفسه حدثني فلان وفلان غير مسموع لي أو فلان لم يحدثني، هذا تدليس عطف. ومنه تدليس القطع فلا يأتي بصيغة أو يأتي بصيغة ويسكت ثم يأتي بالاسم، إما أن يأتي بالاسم بغير صيغة فيقول زيد عن فلان عن فلان لا يأتي بصيغة، أو يقول حدثني ويسكت ثم يقول فلان عن فلان، هذا قطع. وليس من هذا النوع صنيع الإمام النسائي الحارث بن مسكين بدون صيغة، الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، يعني صرح أنه سمع لكنه أسقط الصيغة، ما قال أخبرنا كما هي عادته وجادته في غيره من الشيوخ. لماذا يذكره بغير صيغة؟ نعم النسائي رحمه الله كان يهتم بمظهره كثير ويتهم بالغناء والثراء بسبب هذا. والحارث بن مسكين إمام محدث ثقة لكنه يأخذ على التحديث أجرة. لما جاء النسائي الحلقة الحارث بن مسكين طلب منه أجرة، وقد يكون طلب منه أجرة زائدة، فما رضي النسائي فاختفى وراء سارية، صار يسمع الحديث ولا يدفع أجرة. فلكونه لم يقصد بالتحديث، وما قصد لأنه طرد من الدرس، فلكونه لم يقصد بالتحديث حذف الصيغة لئلا يخبر بغير الواقع. لو قال أخبرنا، وكثير من أهل العلم يستروح أن أخبرنا وحدثنا إذا كان مقصود، مع أن الأكثر لا يشترط القصد، بدليل أنه تكثر الجموع في مجالس الشيوخ ويحدثون وكل منهم يصرح بقول حدثنا ولو لم يكن مقصودا ولا عرف ولا علم به الشيخ أصلا. لكن لما كان النسائي من الورع بمكان حذف الصيغة، ولكون الحارث بن مسكين ثقة عند الإمام النسائي ولا يستطيع أن يفوت حديثه ولو وقعت له من غير طريقه لم يهدر الرواية عنه. ولا بعض الناس لو حصل له أدنى مشكلة من الشيخ ما وقف عليه، أدنى إشكال لو لم تكن مشكلة بس الشيخ ما احتفى به، تجد الطالب يهجر الدرس فضلا عن كون الشيخ ما أن يتكلم عليه أو يأتي بكلمة يضحك منها بعض الحاضرين ولو لم تكن مقصودة للشيخ، الطلاب ما يتحمل هذا ولا يصبرون، مع أن من أدب الطلب كما نص على ذلك أهل العلم أن يصبر الطالب على جفاء الشيخ، هذا إذا قدر أن هذا جفاء. وبعض المشايخ يعمد إلى مثل هذه الأساليب لتأديب الطلاب. وشيخ من الشيوخ حلقة عامرة، لكن طريقته في القراءة كل واحد يقرأ بكتاب، يعني يقرأ عليه يمكن بعشرين كتاب في الدرس، الدرس يطول بعد صلاة الصبح ويطول. فلاحظ على واحد من الطلاب وهو حديث عهد بزواج بعرس أنه يقول الدرس يمتد من صلاة الصبح 3 ساعات، فيصلي في المسجد الذي بجوار بيته ما يصلي مع الشيخ، ويأتي بعد ربع ساعة مثلا ويجلس في الحلقة. طلب كلهم يحضرون الصلاة مع الشيخ، كل الذين يقرؤون يحضرون مع الشيخ، وهذا يتأخر ويراه الشيخ إذا جاء وجلس. في أول يوم عادي خلاه الشيخ يقرأ، لما وصله الدور قرأ، في اليوم الثاني قرأ، في اليوم الثالث لما وصله الدور قام الشيخ وتركه، صار يبادر. هذا أسلوب يربي به الشيخ هذا الطالب الذي فاته من قراءة 4 كتب أو 3. المسألة عبث. ودروس الشيوخ كثير ممن أدركناه بهذه الطريقة، إفادة الطلاب من سماع القراءات، لأن الشيخ يبي يشرح 30 كتاب في حلقة في درس واحد، أو 20 كتاب تقرأ عليه، أو حتى 10 كتب أو 5 كتب، لكن طريقتهم تقرأ هذه الكتب ويعلق عليه بتعليق خفيف ويصحح اللفظ ويعدل اللحن وما أشبه ذلك، ويستفيد الحضور فائدة كبيرة. فهذا الذي يتأخر يفوته مثلا 3 كتب. الشيخ يريد أن يربي الطلاب. شو معنى أن الشيخ جاي قبل أذان الصبح والطلاب كلهم توافروا في المسجد قبل إقامة الصلاة وأنت وحدك؟ ولو كنت عهد قريب عهد بعرس والشيخ يعرف ذلك، لكن العلم لا يعدل به شيء. الآن طلابنا مع الأسف أن كثير منهم يأتيك وكأنه يدفع دفع، وبعضهم هذا والله يترك الكتاب في الدرس في المسجد ولا يعرف الكتاب إلا في الدرس. مثل هذا ينص أهل العلم على أنه قل أن يفلح. مسألة تحتاج إلى جد. هو الذي جرنا إلى هذا أن على الطالب أن يصبر على جفا شيخه، هو مخاطب بهذا. وإلا وش معنى إن لم يصبر الطالب على الشيخ والمريض على الطبيب، متى يشفى هذا ومتى تعلم هذا كما جاء في النظم. أيضا بالمقابل الشيخ عليه أن يرحب بطلابه، قد جاءت الوصية النبوية بهذا، وأن يعاملهم معاملة حسنة وأن يعدل بينهم، وإن كان بعد أيضا المطلوب أن ينزل الناس منازلهم، ولو خص بعض الطلاب لمزيد فهم بفائدة لا يدركها من دونه في الفهم لا بأس، وإن كرر من أجل طالب بطيء الفهم ولو تأذى بذلك سريع الفهم لا بأس. المقصود أنه يسدد ويقارب والطالب يتحمل. طالب في هذه الأزمان لا يتحمل، لو أثني على أحد الطلاب صار في نفس بعض الطلاب. لو أن الشيخ التفت وناقش أو استمع لواحد ولم يستمع للثاني صار في نفسه. فمثل هذه الأمور ينبغي أن تعالج، لأنها من أمراض القلوب، وهي بسبب حصل نفرة كثير من طلاب العلم وعزوفهم عن العلم بهذه الطريقة. لكن على الطالب أن يتحمل، وعلى الشيخ أيضا أن يعدل بقدر الإمكان وأن يسدد ويقارب ويعامل كل إنسان بما يليق به. وفي الصحيح للبخاري ومسلم عدة من الرواة المدلسين كالأعمش، سليمان بن مهران الأعمش الإمام السيد الجليل، وكهشيم بن بشير الواسطي، وكلاهما من رواة الصحيح، كلهم وصفوا بالتدليس ودلسوا. وهشيم اجتمع أصحابه وتعاهدوا ألا يأخذوا عنه شيئا يدلس فيه، ففطن لذلك رحمه الله، فطن لذلك، فقال صار يقول لهم حدثني الحكم ومغيرة، الحكم ومغيرة، وهذا من تدليس العطف. لما انتهى من الأحاديث الذي يريد إملاءها عليهم قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. قال كل ما حدثتكم عن مغيرة فليس بمسموع لي. استعمل فيه تدليس العطف. التدليس موجود عند أئمة كبار، عند أئمة كالسفيانين مثلا يوجد فيهم شيء من هذا، وإن لم يكن كثيرا ويكون تدليسهم عن ثقات، لكن مع ذلك أهل العلم يرون أن غاية ما في التدليس أنه كالإرسال، وإن كان الإرسال أمره سهل والتدليس فيه تلبيس على السامع وتوعير لطريق معرفة المحذوف فهو أشد منه، لكن وقوعه من هؤلاء الأئمة لا شك إما أن تتعرض للطعن في هؤلاء أو تهون من شأن التدليس، ما في شيء ثالث. لكن لا يظن بهؤلاء الأئمة أن الحامل لهم على التدليس ما سيأتي من شر أنواع التدليس، فشره للضعف واستصغارا وكالخطيب يوهم استكثارا إلى آخره. وقد يحمل على التفنن في العبارة، وقد يكون للاختبار أحيانا، قد يكون هشيم مثلا في مثل هذه القصة أراد أن يختبر الطلاب. المقصود أن لهم أسباب وأهداف تحملهم على ذلك، ووجد من أئمة فيحتمل منهم، وكهشيم بعده فتش إذا كان هذا في الصحيحين فتش الكتب الأخرى تجد من ذلك الشيء الكثير. وذمه هذا حكم التدليس، وذمه شعبة ذو الرسوخ، جماعة من أهل الحديث لا يرون بالتدليس بأسا، لا يرون به بأسا، ولعلهم الذين يفعلونه هم من العلماء، فإذا كانوا لا يفعلونه فيليق بهم أن لا يروا به بأسا، لأنه لو رأوا به بأسا ما فعلوه، لأنهم أورع من أن يقدموا على محرم يعلمون تحريمه. وذمه شعبة ذو الرسوخ، وذمه أيضا ابن المبارك وأبو أسامة حماد بن أسامة وجمع من أهل العلم، وكلام شعبة شديد، تدليس أخو الكذب، لأن يدلس أشد من أن يذني. المقصود فيه كلام شديد لشعبة رحمه الله. وذمه شعبة ذو الرسوخ في الحفظ والإتقان، ودونه دون التدليس، تدليس الإسناد الذي فيه الإسقاط، دونه التدليس للشيوخ، ودونه التدليس للشيوخ. والتدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف، يعني بما لا يشتهر به، بما لا يعرف يشتهر به، وذا بمقصد يختلف. هذا يختلف باختلاف المقاصد، فهناك المقاصد الحسنة، وهناك المقاصد المباحة، وهناك المقاصد المذمومة. من المقاصد الحسنة أن الراوي المدلس الذي دلس اسم شيخه ولم يوضحه للسامع لئلا يعرفه السامع. لماذا؟ لأن الشيخ في نظر المحدث ثقة وإمام من أئمة المسلمين، لكن بينه وبين السامع شيء، منافسة، إما اختلاف في مذهب عقدي أو فرعي، والحديث مما تمس الحاجة إليه. فإذا سماه باسمه الواضح يرد الحديث. وذكرنا في مناسبات أن الأحاديث أو الكتب أو النقول قد تروج بالحذف ويمدح فاعله، يمدح فاعل هذا الحذف. فمثلا شرح الطحاوية مملوء من النقول عن شيخ الإسلام وابن القيم، وما صرح باسم شيخ الإسلام ولا ابن القيم، لأنه وجد في عصر تتلف فيه كتب شيخ الإسلام وابن القيم، ولو صرح باسمهما نعم ما راج الكتاب، والكتاب نفعه عظيم. فمن أجل المصلحة الكبرى تجاوز مرحلة عدم الإصلاح باسمهما، وقد يكون الأمر بالعكس، يروج الكتاب بذكر شخص أو بذكر قد لا يرتضيه، لكن يروج الكتاب باسمه أو بذكر مذهب. لولا الترويج ما ذكر هذا المذهب، كترويج الكتب بذكر المذاهب التي هي في الأصل فيها بدعة، لكن مع ذلك لم تخرج عن دائرة الإسلام. فإذا نظرنا مثلا في نيل الأوطار وفي سبل السلام وفي غيرهما، مذهب الهادي والناصر وفلان وفلان من الزيدية، والزيدية مبتدعة، فلو ترك النقل عن هذه المذاهب وهما في بلد غالب سكانه من الزيدية من الهادوية ما راج الكتاب. فهذا يمدح من هذه الحيثية، لكن لا يمكن الترويج بالباطل، ترويج بالباطل غير مقبول أصلا. الفيروز أبادي لما شرح البخاري نقل أودع في شرحه الفتوحات والفصوص وغيرها من مؤلفات ابن عربي المشتملة على القول الباطل وحدة الوجود. علشان إيش؟ علشان يروج الكتاب. ومقالة ابن عربي سادت في اليمن في وقت الفيروز أبادي، لكن هل هذا مبرر ليروج الكتاب؟ يروج ببدعة عظمى مكفرة، نسأل الله السلامة والعافية، أبدا لا يروج الكتاب. ومن نعم الله جل وعلا أن الأرض أكلت الكتاب من أول ورقة إلى آخر ورقة، حتى الجلود ما وجدت، وهذه نعمة، نعمة على المؤلف قبل غيره، نعمة على المؤلف، يعني عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فكونه يتلف في وقته نعمة له. المقصود أن المقاصد تختلف. يقول فشره للضعف واستصغار. الإمام البخاري رحمه الله تعالى حصل بينه خلاف وبين الذهلي، بينه وبين الذهلي خلاف في مسألة اللفظ بالقرآن، واشتد النزاع بينهما. والذهلي إمام من أئمة المسلمين، حافظ من كبار الحفاظ، لا يمكن أن يتجاهل في الرواية، لا بد أن يروي عنه البخاري، وعنده أحاديث قد لا توجد عند غيره، فلإمامته روى عنه البخاري. وخشية أن يظن البخاري يوافقه في قوله لم يسمه باسمه الصريح، ما قال ولا في موضع حدثني يحيى محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، يحيى ما ذكرها أصلا، فإما أن يقول حدثني محمد بن عبد الله أو محمد بن خالد ينسبه إلى جده أو إلى جد أبيه. ولذا قالوا عن البخاري في الخلاصة وغيرها روى له البخاري ويدلسه. تدليس سببه إيش؟ الباعث على هذا التدليس حسن ولا مذموم؟ أولا المدلس ثقة إمام من أئمة المسلمين فلا أثر له، هذا تدليس شيوخ لا يمكن أن يعرف إلا من خلال الطرق الأخرى، والبخاري لم يسميه ولا في طريق واحد. على كل حال صنيع البخاري القصد منه حسن، فمثل هذا لا يسمى تدليس. ولعلي أذكر فأحضر قصة ما حصل بين البخاري والذهلي في درس الحائية لأن لها ارتباط بالحائية، لعلي أذكر. وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف، فشر أنواع تدليس الشيوخ ما كان الباعث عليه ضعف المروي عنه، ضعف المروي عنه فيسقط لأنه ضعيف، وفي هذا غش للقارئ، غش لمن يطلع على هذا الحديث. واستصغارا، واستصغارا يعني الشيخ أصغر من التلميذ، فالشيخ يأنف أن يقول حدثني فلان هو أصغر منه، وهذا موجود في النفوس، موجود في نفوس البشر، إلا النفس التي روضت على ما جاء عن الله وعن الرسول، روضت على سلامة القلب، روضت على الأخذ من الكبار والصغار والأقران، ولا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه ودونه ومثله، فإذا أخذ عمن دونه واستصغره يحذفه، فشره للضعف واستصغارا. وقد يكون للخوف من عدم أخذه وانتشاره مع الاحتياج إليه، أو يكون مثلا لعدم الاتهام بالموافق على الرأي المخالف كما فعل البخاري، وكالخطيب يوهم استكثارا. الآن الخطيب الذي روى عن الجمع الغفير من الشيوخ هو بحاجة إلى استكثار، يروي عن جموع غفيرة من الشيوخ، الخطيب البغدادي هل هو بحاجة للاستكثار؟ وكالخطيب يوهم استكثارا يعني من الشيوخ، فشيخ واحد يروي عنه على 5 أوجه وعلى 4 أوجه على 3 أوجه، حدثني الحسن بن محمد الخلال، حدثني الحسن بن أبي طالب، حدثني أبو محمد الخلال، حدثني أبو محمد بن أبي طالب إلى آخره، يقلب الشيخ الواحد على أوجه، فالناظر قصير النظر يظل هؤلاء 5 شيوخ، فشيوخ الذين يبلغون 1000 بهذه الطريقة يمكن يبلغون 3000، فهل هذا مقصد للخطيب يوهم استكثار؟ أو نقول يريد أن يتفنن في العبارة، لا سيما في الشيوخ الذين يكثر النقل عنهم، فبدل من أن ينقل عن الحسن بن محمد الخلال بهذا الاسم الثلاثي في 100 موضع من كتاب واحد يمل السامع، فيريد أن يتفنن في العبارة ويقلب الاسم، والرجل ثقة حيثما كان. وعلى هذا لا يقال أن الخطيب يستكثر، بل شيوخه كثر لا يحتاج إلى كثرة، فلعله يريد أن يتفنن في العبارة بحيث لا يمل السامع. يوجد الاستكثار عند بعض الباحثين، فتجد مثلا يرجع إلى 100 كتاب في بحث مكون من 500 صفحة، إلى 100 كتاب، لكن الكتب مرة تذكر باسمها المشهور ومرة باسمها غير المشهور، مثلا يقول تفسير الطبري في موضع، في موضع الجيم يقول جامع البيان، وفي موضع يقول يسميه باسم آخر، ويقول مثل هذا في تفسير ابن كثير والقرطبي وغيره، مرة باسمه ومرة بفنه ومرة بمؤلفه، يقلبه على واحد تكون 100 المصدر 300 مصدر للاستكثار. هذا مذموم وهذا قدح في الإخلاص، هذا استكثار. ومرة يكرر تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر، تفسير الطبري طبعة بولاق، تفسير الطبري تحقيق التركي، ثم يجعل الكتاب 5 كتب ويرقم كل كتاب لتطلع في النهاية 500 كتاب، ولا يكتفي بالإحالة، نعم يضع تفسير الطبري يضع عليه علامة إحالة على اسمه جامع البيان، وأما التحقيق فيسرد إذا احتاج إلى أن يرجع إلى أكثر من طبعة، أما إذا لم يحتاج إلى أكثر من طبعة فإنه يوحد الطبعة لئلا يضيع القارئ. وكالخطيب يوهم استكثارا، والشافعي الإمام أثبته بمرة، أثبت أصل التدليس، يعني أثبت وصف التدليس للراوي الذي دلس مرة واحدة. نقول هذا مدلس، ما دام دلس مرة واحدة فهو مدلس، كما أن الكذب وصف يثبت بمرة، يعني إذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة يسمى كذاب ويرد حديثه جملة. والمدلس إذا دلس مرة واحدة عند الإمام الشافعي يترك حديثه ولا مرة واحدة. قلت وشرها، قال حافظ العراقي وشرها، يعني شر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس أخو التسوية، أخو التسوية يعني صاحب التسوية، ويريد بذلك تدليس التسوية. ما معنى تدليس التسوية؟ تدليس التسوية أن يأتي الراوي يتجاوز شيخه، ما يكون شيخه لأنه كان شيخه دخل في الأنواع السابقة، المسقط ما هو بشيخ الراوي المدلس، يرتقي إلى شيخ شيخه أو إلى شيخ شيخ شيخه في الطبقة الثالثة أو الرابعة، فيجد راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسقط هذا الضعيف، فيسقط هذا الضعيف، يأتي إلى ضعيف بين ثقتين والثقتان لقي أحدهما الآخر، بحيث لو سقط هذا الضعيف وبحثت في الكتب متصل لأنه لقي أحدهما الآخر على شرط البخاري على شرط التشديد ثبت اللقاء، لكن هذا الثقة لم يروه عن هذا الثقة إلا بواسطة هذا الضعيف. هذا شر أنواع التدليس. لماذا؟ لأنه وعر المسلك لا يمكن أن يطلع عليه. نعم، وقد يكون الشيخ الذي روى عن هذا الضعيف لم يوصف بتدليس، وتنظر إلى الإسناد الضعيف الذي أسقط الذي يروي عنه ليس بمدلس، ويرتقي إلى شيخ ثقة ليس بمدلس بعن، فإذا عن أنا محمول على الاتصال هذا ما دلس، ولا يشترط فيها أن نصرح بالسماء متى نطلع على أن هذا دلس. نعم، بالطرق، لكن كيف نفرق بين هذا وبين المزيد في متصل الأسانيد أنه مرة يروي عن الضعيف ومرة يروي عن الثقة؟ نعم، أحيانا يروي بواسط عن الشيخ ثم بعد ذلك يتيسر له لقاء الشيخ مباشرة فيرويه بغير واسط، وهذا كثير. فإذا صرح بالتحديث في الموضع الذي سقط فيه الراوي، نعم، قلنا مزيد في متصل الأسانيد. أما إذا كانت العبارة محتملة بعن فنقول أنه، نعم، لا، ما يلزم أن يكون تدليس، يكون مرة رواه عنه مباشرة ومرة رواه بالواسطة فيرويه على الوجهين. تدليس التسوية هذا ليس منه أن يروي الثقة عن شخصين، عن راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيسقط الضعيف ويقتصر على الثقة. الإمام البخاري روى حديث إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة إزاره من طريق مالك وعبد الله بن عمر العمري المعروف بسوء الحفظ، اقتصر على مالك، يلام مالك يقال أسقط ضعيف، يلام مالك لأنه أسقط ضعيف، السند متصل من طريق مالك، يلام الإمام البخاري لأنه أسقط العمري المكبر الضعيف، فلا يلام لأن الحديث متصل بدونه، والقدر الزائد على الاتصال بالثقات ما له داعي، والعمري ليس من شرطه، فليس هذا من تدليس التسوية، إنما التدليس إسقاط من يحتاج إليه بالسند وهذا لا حاجة إليه. طيب، نعرف تدليس التسوية إما بإخبار المدلس أحيانا يخبر أنه أسقط، وإما بجزم النقاد على أنه لا يمكن أن يثبت هذا الحديث وليس من حديث فلان عن فلان مباشرة، والنقاد هم شفوف في اكتشاف مثل هذه الأمور، تحقيقا لما وعد الله به من حفظ هذا الدين. المقصود أنه يعرف مثل هذا، وإلا من يتصور أن شخص في مثل هذا الظرف يطلع عليه؟ فالشيخ ما عرف بتدليس، ثقة يروي عن ثقة بصيغة مهمة وبعدين ومحمول على الاتصال عند أهل العلم. لكن هل يشترط إذا وجد في الإسناد من عرف بتدليس التسوية مثل بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم، هل يشترط أن يكون مصرح بصيغة التحديث في الإسناد كله؟ لأنه ما من راويين إلا ويحتمل أن أسقط بينهما واحد. إذن متى نعرف أنه ما دلس؟ نعم، أنت افترض ما له لهذا الطريق، والرواة كلهم ثقات فيهم من دلس تدليس تسوية، هل نقول يشترط فيه أن يصرح بالسماع بالتحديث في جميع طبقات الإسناد؟ لأنه ما من طبقتين إلا ويحتمل أن هذا المدلس بقية ابن الوليد أو الوليد بن مسلم أنه أسقط واحد من، لأنه ما يشترط أن يكون شيخه في تدليس التسوية. ولو اشترط هذا ما بعد، لو اشترط هذا ما بعد. أبو الحسن ابن القطان هو أول من سمى هذا النوع تدليس التسوية، فقال سواه فلان، وكان القدماء من الأئمة يسمونه تجويد، فيقول جوده فلان. جوده فلان، شو معنى جوده؟ ذكر فيه الأجواد، اختصر فيه على ذكر الأجواد وحذف الأدنية الضعاف، فيقول جوده فلان. وابن الخطان يقول تسوية سواه فلان. وينبعث من هذا السؤال، هل نقول إن المصطلحات استقرت فلا يزاد فيها، أو نقول إن للمتأخر أن يسمي بعض الأنواع باسم لم يسبق إليه؟ ابن القطان سماه واعتمده العلماء، سماه تدليس التسوية أول ما سماه، ومتأخر ابن القطان، ابن القطان الفاسي متأخر وهو إمام، يعني قوله معتبر، لكن هل له أن يسميه باسم لا يعرف به عند المتقدمين؟ مجرد تسمية ولا الحقيقة واحدة؟ يعني نظير ذلك عندنا المجهول، المجهول مجهول عين، وهو من عرفت ذاته، عرف اسمه واسم أبيه وبلده ولقبه، لكنه مخل في الرواية، ما روى عنه إلا واحد، هذا سموه في الاصطلاح مجهول عين. هناك مجهول حال، عرف اسمه واسم أبيه واسمه نسبته وكنيته وبلده وروى عنه أكثر من واحد، لكنه ما يعرف بجرح ولا تعديل، هذا قول مجهول حال. أنا أقول أشد من جهالة مجهول العين ومجهول الحال المبهم، مثلا المبهم مجهول، أو المهمل الذي لا يستطاع الوصول إليه، لم يستطع الوصول إليه، وسميته أنا مجهول الذات، هل ألام على هذه التسمية؟ بمعنى أن جئت باصطلاح جديد لكن ما غيرت من الواقع شيء، كما أن ابن القطان جاء باسم جديد لهذا النوع من أنواع التدليس، الواقع ما تغير منه شيء، ونص على أن هذا مبهم فيما يعرفه به أهل العلم، والأمثلة هي الأمثلة. وقلت مثلا هو أشد من جهالة العين جهالة الحال، فحري بها أن يسمى مجهول الذات. ماشي ولا ما هم ماشي؟ نعم، ما في إشكال. أنا أقول مثل الاصطلاحات التي يقرر أهل العلم أنه لا مشاحة بالاصطلاح، في مثل هذا الذي لا يغير من الواقع شيء. أما لو ترتب عليه تغيير من الواقع وسميته باسم يقتضي قبوله مثلا، لا شك أن مثل هذا الاصطلاح يشاح فيه. ما صرحوا بهذا، لكنهم شددوا في قبول الأسانيد التي يوجد فيها من يدلس تدليس تسمية، صاروا على حذر من أن يكون قد أسقط أحدا في أي طبقة من طبقات الإسناد. ومن باب التحري، هل لو اشترط أن يصرح في كل طبقة من طبقات الإسناد بالتحديث لما بعد؟ طيب، إذا صرح الراوي بالتحديث فلا يخلو إما أن يكون أسقط أو لم يسقط، إن لم يسقط انتهى الإشكال، وهذا الأصل في الثقات. لكن إن كان أسقط، هم الآن التدليس يشترط فيه أن يكون بصيغة محتملة بعن وأن وقال، هذا دلس أسقط وقال حدثنا، هذا كذب، هذا كذب بلا شك. لكن احتمل العلماء من قول الحسن حدثنا أبو هريرة وقوله خطبنا عتبة بن غزوان إمام من أئمة المسلمين، تبي بعد تقول كذب الحسن مشكلة، لأن مثل هذه الأمور ينظر فيها إلى القول وينظر فيها إلى القائل، يعني إذا نظرنا إلى القول لا نهدر القائل، لا بد أن يكون متأولا، يعني خطب أهل بلده وهو فيها أو خطب أهل بلده مثلا. وأشرنا سابقا إلى أن هناك ما يسمى بمدرج المتن، وهو الإيش؟ تدليس المتن، تدليس المتن وهو المدرج، تدليس يعني يضيف الراوي سواء كان الصحابي أو من دون الصحابي جملة في الحديث من غير تمييز، من غير فصل بينها وبين المرفوع، هذا نوع من أنواع التدليس، وحصل من الصحابة ومن دونهم، لكن هذا يعرف بجمع الطرق وبتصريح الراوي، قد يصرح أحيانا وقد لا يصرح أحيانا، فهو لا يخفى على الأئمة إن شاء الله تعالى. بقي شيء من مبحث التدليس؟ لأنه مهم جدا مبحث التدليس في غاية الأهمية. نعم. صرحوا أو في جميع الأسناد، ما يكفي ما يكفي ما يكفي أن يصرح، لأن احتمال أن يكون أسقط طبقة فوقه بطبقتين مثلا. نعم. ما لم يكن يوجد التصريح في جميع الطبقات ويكون ثقات، وأيضا إن لم يوجد هذا التصريح يوجد هذا المسقط في طرق أخرى ويكون ممن يقبله أهل العلم، وإلا فضعيف، لأن شر أنواع التدليس. لا بد من أن يصرح، لا بد أن يصرح المكثر من التدليس، حتى أبو الزبير عن جابر لا بد أن يصرح في غير صحيح، في غير مسلم، ولو عرف ما لم هذا عامة أهل العلم على هذا، أنه لا بد أن يصرح ما دام عرف التدليس، فما المانع أن يسقط؟ يعني قبولنا للمدلسين في الصحيحين لا شك أنه من باب أن الصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول لشدة تحري الإمامين وما يحتف بهما من ما يوجب القبول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القجر، يتعجلونه ولا يتأجلونه. يقول صححه الألباني في السلسلة برقم 259. هل في هذا دليل على أن الأداء في القرآن ليس بواجب ومشروع حديث؟ أما بالنسبة لأول الأمر فالأمر كذلك، القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحابته الكبير والصغير، وفيهم من القبائل متعددة اللغات، وكل قبيلة تؤدي على ما يسهل عليها، ولذا جاء قراءة القرآن على 7 أحرف للتوسعة على الناس. 7 الأحرف ليست هي القراءات 7 التي هي باقية إلى الآن، لا، 7 الأحرف يختلف بعضها عن بعض في الحروف في الشكل، بعضها في المعنى، هلما أقبل تعالى، ففيه توسع على الناس، لأن فيهم مثل ما سبق كبير والصغير، الكبير لا يستطيع لا يطاوعه لسانه. الآن لو أن شخصا أراد أن يقرأ القرآن وعامي لا يقرأ ولا يكتب وعمره 70 سنة، هل يطاوعه لسانه مثل ما يطاوع الصغير لسانه؟ لا يمكن. شخص شرع في حفظ القرآن وترك ذلك من أجل كلمة يرددها عليه المقرئ ولا يستطيع أن ينطقها كما هي، كلا إن الإنسان لا يطقى، ينطقها لا يطقى لا يطقى، قائل المقرئ يقول لا يطقى، يقول لا يطقى، ما في فائدة، وأيس وترك القراءة. فلوحظ هذا في أول الأمر، لأنه ليس هناك تفريط، يعني ما فرط الكبير إلى أن كبر فعجز، لا، القرآن نزل عليه وهو كبير فيلاحظ، أما الذي يفرط ويضيع العمر والفرص ثم بعد ذلك يلتفتها كبير مثل هذا يلزم. المقصود أن القراءة الأحرف 7 تحتمل مثل هذا وفيها توسعة، ثم لما حصل ما حصل من الاختلاف الذي كاد أن يهلك الناس بسببه، جمع عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف على قراءة واحدة، وهي التي ثبتت في العرضة الأخيرة، وعليها القراءات السبع أو العشر المتواترة. وفي آخر الأمر واستقرار الأمر في العرضة الأخيرة لا يرد مثل هذا الكلام كل حسن في قصة عمر مع هشام بن حكيم، ما يدل على شيء من هذا. قال اقرأ، كان يقرأ على غير القراءة التي يقرأها عمر، فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يحتمل مثل هذا الاختلاف، ما يتحمل، فأخذه بردائه وأتى به النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل، فقال أرسله، ثم قال له اقرأ فقرأ، قال هكذا أنزل، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ، فقال هكذا أنزل، لأنه في أول الأمر فيه سعة والأحرف سبعة، لكن السبعة التي أنزل بها القرآن في أول الأمر فيها توسعة. ثم لما ذلت الألسنة والألسنة أخذت على القرآن، صاروا يستطيعون يقيموا الحروف مع اختلاف يسير بين لهجات القبائل مما تحتمله صورة الكلمة، بقي هذا الأمر الذي هو أصل القراءات السبع. فمثل هذا الحديث يقال إنه في أول الأمر اقرأوا فكل حسن، يقول هل في هذا دليل على أن الأداء في القرآن ليس بواجب؟ التوسعة فيما تحتمله الكلمة هذا يقتضيه القراءات المتواترة، أما ما لا تحتمله صورة الكلمة ورسم المصحف الذي أجمع عليه الصحابة وأرسله عثمان إلى الأمصار، فهذا لا تجوز القراءة به إذا كانت خارج عن هذه المصاحف الأربعة التي بعث بها عثمان إلى الأمصار. في هذه المصاحف شيء من الاختلاف اليسير الذي قالوا يحتمل مثل تجري تحت الأنهار ومن تحت الأنهار، قال إن المصاحف الثلاثة تحت الأنهار، وفي مصحف الشامي من تحت الأنهار، وإلا في مثل هذا الاختلاف لا يحتمله الرسم، ولولا مثل وجود هذا الحرف لا قلنا أن المصاحف العثمانية واحدة. والعلماء كما سمعنا سابقا يقررون أن القراءة وأن الصلاة لا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، لأن الصحابة أجمعوا عليها، ولا يمكن أن يجمعوا على شيء إلا وقد اعتمدوا فيه على نص النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ما أجمعوا عليه هو ما ثبت في العرضة الأخيرة في السنة الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام. لا الإمام إذا أرتج عليه وعجز أن يأتي بالآية على وجهها وإمام يصلي بالناس الصلاة يركع، لا يبدل كلام الله، لا يبدل كلام الله ولو كانت آية قريبة منها أو آية مشابهة لا تختلف عنها بحروف يسيرة، إذا أرتج عليه ولا يجزم بأن هذه الآية الموجودة في هذا الموضع هي التي يقرأها لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يركع. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع في القراءة ثم أخذته سعلة فركع، إذا عجز عن القراءة يركع، ولا يبدل آية بآية أو مقطع بمقطع، يعني كان يقرأ في سورة المؤمنون مثلا ثم أرتج عليه وعجز أن يأتي ينتقل إلى سورة أخرى، يعني بعد أن أخذ منها شيئا، إذا كان في أول السورة مثلا أراد أن يضرب عن قراءة هذه السورة وينتقل إلى غيرها لأنه عجز عنها، هذه محل نظر، يرجع فيصح ما لم يطل الفصل. في مسجد معمور بالمصلين في التراويح أو في صلاة التهجد في آخر الليل، في واحد من المشايخ له كلمة في المسجد، فتكلم هذا الشيخ عن قصة موسى مع ابنتي صاحب مدين، والإمام يقرأ في أواخر القرآن من السورة في القصص، أظن في ذلك اليوم يقرأ في ياسين أو الصافات، فهذا الذي تكلم عن القصة فقال ليت إمامنا وفقه الله قرأ القصة من القرآن في الصلاة ليسمعها المصلون ويتدبروها ويتأملوا ما فيها، فشرع الإمام في الصلاة بعد الكلمة فقرأ القصة من سورة القصص ثم انتقل إلى سورة ياسين استجابة لرغبة الشيخ، يعني قرأ القصة فقط، ما قرأ من أول السورة ولا من آخر، قرأ القصة فقط ثم انتقل إلى ما وقف إليه. مثل هذا فيه إشكال أو ما فيه إشكال؟ في ركعة واحدة، هذا لا يجوز، تلفيق. هذا تلفيق سورة مستقلة وأحبها لأنها صفة الرحمن وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك. يقرأ أكثر من سورة ما في مانع يقرأ أكثر من سورة، لكن يقرأ آيات ثم ينتقل إلى آيات ما يجيها. على كل حال إذا عجز عن شيء يتركه. علماء يقول إذا عجز عن تعلم الفاتحة، إذا عجز عن تعلم الفاتحة يقرأ بقدرها إن استطاع من القرآن، وإلا فمن الذكر. فيقول ما معنى أن يترك تدليس المدلس ولو من مرة واحدة مع أن البخاري ومسلم يحتويان على ذلك ويعمل بها؟ هذا رأي الإمام الشافعي أن المدلس إذا دلس مرة واحدة حكم عليه بأنه مدلس وصنف مع المدلسين، صنف مع المدلسين، وإلا فما الضابط إن لم يقل بذلك ونقل عنه التدليس؟ وأهل العلم يدوم مثل هذه الهفوة والزلة مرة واحدة وشيء لا يؤثر، لكن هذا من احتياط الإمام الشافعي والتنظير بالكذب. لو ثبت الكذب مرة واحدة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام استحق هذه المرتبة وهذا الوصف ورد حديثه كله، لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره. والمسألة مثل ما سقنا في الدرس الماضي خلافية، يعني يستخلف يعني الإمام الأصلي يقرأ سورة والمستخلف لا يحفظها، يقرأ في سورة ثم سبق والحدث استخلف، نعم، فاستخلف غيره وهذا المستخلف لا يقرأ لا يحفظ هذه السورة. فهل نقول إن قراءة الإمامين قراءة واحدة أو لكل إمام قراءته؟ هل نقول إنها قراءة واحدة؟ فإن استطاع أن يكمل وإلا يركع كالإمام إذا أرتج إليه عليه، أو نقول إن كل إمام حكمه في قراءته، والمتجه أنهما في حكم الإمام الواحد. فنعم خلاص يركع، يركع مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ السعلة فركع، يعني ما استطاع أن يقرأ، قرأ من سورة أخرى، يعني انتقل يظهر التلفيق في ركعة واحدة، لكن في ركعتين له أن يقرأ من سورة والثانية من سورة، كما جاء في ركعتي الصبح يقرأ آية من البقرة وآية من آل عمران ما في بأس. ذكرت في الدرس الماضي أن شعبة رحمه الله شدد في التدليس، أليس شعبة بن حجاج موصوفا عند أئمة بهذا النوع من وهو التدليس؟ لا أبدا، شعبة من أبعد الناس عن التدليس، وكفينا تدليس المدلسين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: الشاذ وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، أو بلغ الضبط فصحح أو بعد صحح أو بعد عنه، فمما شذ فطرح ورد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى بعد أن الكلام على التدليس، يقول: الشاذ، والشاذ في اللغة المنفرد عن الناس، المبتعد عنهم، المخالف لهم، فإذا فارق الناس ببدنه سمي شاذا، إذا انفرد عن الناس بمسكنه سمي شاذا، إذا انفرد عن الناس بأفعاله قيل له شاذ، إذا انفرد عن الناس بأقواله في تصرفاته سمي شاذا. فالشاذ هو المنفرد والمتفرد عن الناس، إما بأقواله أو بأفعاله أو بهيئته أو ببدنه، هذا يسمون الناس شاذ، وفي لغة العرب شاذ يعني منفرد. وأما تعريفه في الاصطلاح